السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية، وقد انتهى بنا الكلام إلى جوازم الفعل إلى جوازم الفعل المضارع، وأخذنا الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وهي على حد ترتيب المصنف رحمه الله تعالى وعلى ما ذكر ستة، وعلى ما بينا أربعة، لأن ألم وألما هي نفسها لم ولما، إلا أنها دخل عليها همزة الاستفهام كما سبق بيان ذلك كله. ونبهنا أيضا إلى أن الجوازم التي تجزم فعلين فيها خلاف من جهة حرفيتها ومن جهة اسميتها، وهذا الخلاف راجع إلى اختلافهم في الدليل، هل الدليل دال على أن هذه أسماء أم أنها حروف، مثل ما اختلفوا، ولن نطيل في هذا، مثل ما اختلفوا في مهما هل هي اسم أو حرف، وإن كان الذي رجحه المحققون أنها اسم، واستدلوا على ذلك بأنه يعود الضمير عليها، ومن أقوى علامات الأسماء عود الضمير عليها، فإذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به، مهما تأتنا به، فالهاء في المجرور في قوله به عائد على مهما، لا خلاف في هذا أنه عائد على مهما، وما دام أنه عائد على مهما فإنها من الأسماء. هذا من باب التمثيل على الخلاف الواقع في الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، وهذا الخلاف له ثمرة عظيمة جدا بلا شك عند النحويين، لأنك إذا قضيت بأن الكلمة هذه حرف فإنك تعطيها حكم الحروف من جهة البناء، وإذا قضيت أنها فعل إنها عفوا أو إذا قضيت أنها اسم فإنك ستعطيها حكم الأسماء. على كل حال، سنأخذ الحروف أو بالأصح الجوازم، لأن بعض النحويين يسميها بالأدوات، يقول أدوات، خصوصا إذا جاءوا إلى باب الجوازم يكثرون من مصطلح الأدوات، إذا قرأت في كتب النحو يلقبونها بالأدوات. لماذا؟ للخلاف الذي ذكرته سابقا، فقالوا إن الأداة لا يجزم فيها بأنها اسم أو بأنها حرف، ولكن يعترض بعض المحققين أو بعض النحويين فيقولون العرب قسموا كلامهم إلى كلمة واسم وحرف، ما عندنا شيء رابع اسمه أداة، وإن شاء الله الأمر في هذا سهل. نبدأ بالأدوات أو بالجوازم التي تجزم فعلين، وهذان الفعلان الأصل فيهما أن يكونا ماضيين، الأصل فيهما أن يكونا عفوا أن يكونا مضارعين، أن يكونا مضارعين، وبعض النحويين جوز أن تكون أفعالا ماضية، وله ذلك شواهد، منها ما استدلوا به في حديث إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقوله إن شئت صبرت وقوله إن شئت دعوت، شاء وصبر ودعا، هذه أفعال ماضية دخلت عليها إن الشرطية، هذا من باب التنبيه، ليس هذا الكلام على الجوازم، إنما هذا من باب التنبيه، فإن الأصل أن تكون الأفعال هذه مضارعة. أول الجوازم التي ذكرها ابن آج الروم بعدما ذكر التي تجزم فعلا واحدا، قال إن، وإن هذه أم الباب، أم باب الجوازم، وأهمها، وهي حرف على المرجح أنها حرف. وهذه هذا الجازم يجزم فعلين كما قلنا، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاؤه، قل جواب الشرط أو قل جزاء الشرط وما أشبه ذلك. فإن هذه تجزم هذين الفعلين، ومنه قوله تعالى إن تمسسك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها، وهي في الموضعين ها هنا جزمت فعلين. فإن الأولى إن التي في قوله إن تمسسك حسنة جزمت تمس وتسؤ، والثانية جزمت أيضا تصب ويفرح، وهذا له نظائر كثيرة، أي في القرآن أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في أشعار العرب ومنثورها. ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقس على هذا في باب إن. وأما الجازم الذي ذكره بعد فهو قوله من، وهذه أيضا جازمة تجزم فعلين، الأول يكون فعل الشرط والثاني يكون جوابه، ولكن هذه من الأسماء، من أسماء الشروط، وهذا قد اتفق عليه النحويون، اتفق عليه النحويون. ومنه قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وكذلك قوله تعالى في كتابه الكريم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فمن هذه اسم الشرط، هذا جزم فعلين يغلل وهذا هو فعل الشرط، ويأت وهذا هو جواب الشرط، وهكذا. إذا عرفت العامل وعرفت عامله، إذا عرفت العامل وعرفت عمله فإنك تتطلب هذا العمل، لا تقول تجزم فعلين ثم لا تذكر الفعلين، لا تذكر فعل الشرط ولا تذكر جوابه، تنتبه لهذا، اضبط العامل واضبط عمله وابحث عن معموله، أين عمل هذا العمل. هذه مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة. الجازم الذي بعده قال مهما، ومهما سبق الإشارة إلى الخلاف فيها، وأن الصحيح الراجح فيها أنها اسم، أنها اسم. لماذا؟ لعود الضمير عليها. ومن شواهدها ما ذكرناه أيضا آنفا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لاحظ أنها جزمت فعل الشرط وجزمت جوابه، وقالوا مهما تأت، مهما تأت. وجواب الشرط هو قوله تعالى فما نحن لك بمؤمنين، هذه هي جملة اسمية طبعا، لكنها في محل جزم جواب الشرط. لماذا قلنا هذا؟ لأنها قرنت بالفاء، فما دام قرنت في بالفاء فهي جواب الشرط، لأنه يلزم أن يكون معها جواب الشرط. وهذا أيضا له نظائر، متى تزره تلقى من عرفه، لا ننتقل إلى الجازم الذي بعده، الذي بعده يعني بعد ما أخذنا مهما، ومهما أيضا عليها شواهد كثيرة. والمقصود هو فهم القاعدة وفهم العمل الذي تعمله هذا العامل. العامل الذي بعده قال إذ ما، وهذه فيها خلاف، وإن كان المرجح أنها حرف، انتبهوا وبعد ذلك اجمعوا ما هو مرجح. إلى الآن ذكرنا حرفين إن وإذ ما، وهما الذي يظهر في ترجيح النحويين حرفيتهما. فإذ ما أيضا حرف، وإن كان الخلاف قد وقع فيها، قد وقع فيها بين النحويين أي في إذ ما. ومن شواهدها قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه يأمر آتيا. إذ ما تأت، هذا هو فعل الشرط. أين الجواب؟ أين الجواب؟ تلفي، تلفي، وطبعا هو مجزوم كما هو معلوم، لأننا قد سبق وأن أشرنا أو درسنا ما هي علامات الجزم. الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر فعلامة جزمه السكون، وإما أن يكون معتل الآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة، كما في الأمثلة معنا هنا تأتي وتلفي. وإما أن يكون من الأفعال الخمسة فعلامة جزمه حذف النون، وهذه أشياء قديمة عرفناها. ثم ذكر أي، وهذه هذا الجازم من الجوازم للفعل المضارع، هذه هي هي من ضمن المعربات، من ضمن المعربات من أسماء الشرط، لأن أسماء الشرط كلها مبنية إلا أي، إلا أي كما سبق معنا في أول درس. وأي هذه تلازم الإضافة، وما دام تلازم الإضافة فإن النحويين ذكروا أن المضاف والمضاف إليه أسماء، لا تقع الإضافة بين اسم وفعل ولا اسم وحرف ولا فعلين ولا حرفين، ما تقع الإضافة إلا بين الأسماء. فما دام هناك مضاف ومضاف إليه فإن هذا دليل على اسمية الكلمة. ومن شواهدها قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا، أيا هذه اسم شرط، أين فعله؟ تدعو، وتدعو من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة التي علامة جزمها حذف النون كما هو معلوم قبل قليل عرفناه. أين فعل الشرط؟ طبق القاعدة التي مضت معنا في الجمل. فجواب الشرط الجملة، وهي فله الأسماء الحسنى. فإن فله الأسماء الحسنى هذه جملة واقعة في محل جزم، لأن جزاء الشرط أو جواب الشرط. الجازم الذي بعده متى، وهذه أيضا اسم، هذه اسم من الأسماء لأننا قد انتهينا من الحروف. ومتى هذه تأتي استفهامية، تأتي ظرف زمان. فإذا جاءت جازمة فإنها من الباب الذي نحن فيه. فإذا دل الكلام الذي يتكلم به على أنه يراد به الشرط فإنها جازمة، هذا ضابطها. فإذا أردت الاستفهام، أردت الاستفهام فإنها هاملة، وما بعدها من الكلام يبقى على ما هو عليه، ما بعدها من الكلام يبقى على ما هو عليه. ومن شواهدها قوله تبارك من شواهدها قول الشاعر: متى تزره تلقى من عرفه ما شئت من طيب ومن عطر. متى تزره، هذا كما هو معلوم فعل الشرط، أين جوابه؟ تلق، هذا جواب الشرط، هذا ما يتعلق بمتى. وأيضا يستشهد النحويون بقول ذاك الرجل أو بقول الحجاج: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع، طبعا إذا قرأت في الوصف متى أضع العمامة تعرفوني. أضع هذا فعل الشرط، وأين جوابه؟ تعرفوني، لأن أصلها تعرفونني، فحذفت النون وبقي نون فحذفت نون الفعل وبقيت نون الوقاية فقط. أيضا من الجوازم التي ذكرها المصنف أين، أين وأين، هذه من الأسماء تجزم فعلين، ولكن قالوا إنها لم تأتي في القرآن إلا مقرونة بما الزائدة، ولم يعني يقم دليل على عملها بدون ما. فأينما هذه أيضا تجزم فعلين. ومنه قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. فهذا فعل الشرط وهذا جزاؤه أو جوابه. أينما هو الجازم الذي هو اسم شرط، تكون هذا فعل الشرط وهو من الأفعال الخمسة، ويدرك هذا هو جواب الشرط. ومن الأدوات أيضا التي ذكرها المصنف رحمه الله أو الجوازم أيضا أيان، فأيان هذه من الأسماء، لأننا قلنا ما بقي فهو أسماء ما عدا إن وإذ ما، فأيان هذه أيضا تجزم فعلين، لأنها تتضمن، لأن فيها الشرط مع تضمنها للاستفهام. مشاهد على أيان. استشهد النحويون بقول الشاعر: فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. وهذا الذي استشهد به بعض النحويين. ومنه قولهم أيضا: أيانا منك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، لم تزل حذرا. فقالوا بأنها جزمت هنا فعلين. ومن الجوازم التي ذكرها المصنف رحمه الله هي أن، وهذه اسم شرط أيضا، وتأتي أيضا بمعنى الاستفهام، تأتي أيضا بمعنى الاستفهام. ومن شواهدها: فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأجج، تجد حطبا جزلا ونارا تأجج. وفي كلام الناس تطبق هذه المسائل، لعلنا نذكر شيئا من هذا حتى تكون الأمور أوضح في الاستعمال، لأن بعض الناس قد يقول: أنت الآن تستشهد بآيات وبأشعار، وهذه قل من يستعملها أو يأتي بها، لكن إذا جاء وقت التطبيق فإنك تحتاج تحتاج إلى ما تتكلم به في كلام الناس. بقي تقريبا أداتان وهي قوله حيثما، وهي أيضا اسم شرط من الأسماء، ومن معانيها أنها للظرف، يعني من أسماء الظروف المكانية. وقد قال الله تعالى في شاهدها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا، كنتم هذه كما سبق معنا في دخول الفعل الماضي فعل ماض، ولكنه هنا هذا الفعل الماضي مبني في محل جزم، هذا الفعل الماضي مبني في محل جزم بحيثما. وأين الجواب؟ عرفناه أنه إذا اقترن به الفاء فإنه هو الجواب. فولوا، فولوا وجوهكم شطرة. طيب، هذا بالنسبة لحيثما. بقي معنا ثلاث، نعم ليست اثنتين، من قبل اثنتين. وهذه جازمة على رأي الكوفيين، ومن هنا قال بعض الباحثين بأن ابن آج الروم كان كوفيا لأنه ذكر كيفما، ذكر كيفما، وكيفما إنما تجزم عند الكوفيين. وبعض البصريين أيضا أعملها لكن بشرط أو ببعض الشروط، أعملها ببعض الشروط. كيف أعملها ببعض الشروط؟ قالوا أن تكون، أن يكون نفس اللفظ ونفس المعنى. على كل حال نحن سنمشي مع ابن آج الروم، ولأنه لم يأتي شاهد يسجد البصريون على إعمال كيفما، قالوا هي لا تعمل وإنما تبقى الجملة بعدها على حقيقة على حالتها، فتكون هاملة، هاملة ليس لها عمل. هذا بالنسبة لكيفما. كيف أعملها؟ قالوا عندما تقول كيفما تجلس أجلس، وكيفما تقم أقم، وكيفما تكن أكون أو أكن، كيفما تكن أكن، وهكذا على هذه الطريقة. إلا أن بعض النحويين من البصريين قالوا إنه لا بد وأن يتحد اللفظ ويتحد المعنى، فقالوا لا تقل كيفما تجلس أذهب، كيفما تجلس أذهب، وإنما قل كيفما تجلس، كيفما تجلس أو كيفما تجلس أذهب. لماذا؟ للاختلاف عندهم بين اللفظين وورود المعنيين، وهذا إن شاء الله أنه واضح. طيب، معذرة، أنا رأيت رسالة المشرف الآن على سكايبي ونحن ندرس من قبل إن شاء الله. نعم، فعلى قول الكوفيين كيفما تكون من الجوازم للفعل المضارع، للفعل المضارع. آخر ما ذكره ابن آج الروم رحمه الله هو إذما، لكنه شرط لها أن تكون في الشعر، يعني في شعر العرب لا في منثورهم، لأن الكلام المنثور فيه سعة وبراح، فلم يستعملوا إذما جازمة، ولكنهم استعملوها جازمة في باب الأشعار، لأن الأشعار فيها ضيق وحرج فيتحرجون فيها فيعملون بعض الأشياء التي قد لا تعمل. والنحويون يقولون بأن إذا، هذه إذا التي تستعمل في الشعر هي معروف أنها ظرف، من ظروف الزمان، وهي في الأصل خافضة لشرط منصوب بجوابه ولا تجزم، لكن استشهدوا على أنها جازمة في الفعل المضارع وأنها تعمل عمل الجوازم، أن الشاعر قال تصبك، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، أصلها تجمل لكن قضي عليها بسبب القافية. فإذ ما هنا جزمت فعلين، تصبك هذا فعلها وجوابها فتجمل، فتجمل. وبعض النحويين حتى لا يرضى بعملها في الشعر، لكن على كل حال إذا كنتم شعراء واستعملتم إذا وأردتم أن تبينوا فعل شرط وجواب شرط فإن شاء الله تستعملونها، أما أن تستعملها في خطبة جمعة أو في محاضرة أو في درس فلا، فلا. هذا ما يتعلق بجوازم الفعل المضارع. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على جوازم الفعل المضارع، وبالانتهاء من الكلام على جوازم الفعل المضارع نكون قد انتهينا من الكلام على أحكام الفعل المضارع، وأيضا انتهينا من الكلام على أحكام الأفعال. وأحكام الأفعال ثلاثة: الرفع، يعني نقصد ماذا؟ الفعل المضارع، لأننا يعني عرفنا من قبل أن فعل الماضي مبني إما أن نقول على الفتح أو على الحركة المناسبة للضمير بعده. فالفعل المراد به هنا الذي يتكلمون عليه في باب الأحكام الإعرابية هو الفعل المضارع، والفعل المضارع له ثلاثة أحكام، لأن ابن آج الروم قال رحمه الله في باب الإعراب وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فهي الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وهي الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الفعل يطلب منا، الفعل المضارع يطلب منا ثلاثة أحكام: أن يكون مرفوعا، وعرفنا علة رفعه وأنها تجرده من الناصب والجازم. فحيثما كتبت أو لفظت الفعل المضارع الذي يعرف بقد أو بالسين أو بسوف أو بدخول الجوازم عليه لم كيشم أو بدخول الزوائد في أوله هي أنيت، فاقض عليه بالرفع إذا لم تتصل به نون الإناث أو نون النسوة، لأنك تقول هنا محله الرفع لا أنه مرفوع ولكن محله الرفع. فإذا دخل عليه ناصب وعرفناها وهي عشرة فإنه يكون منصوبا، وإذا دخل عليه جازم قد عرفناها ثمانية عشر أو ستة عشر على قول أو خمسة عشر على قول أو أربعة عشر على قول. ومن فصل لي هذه الأقوال وأرسلها إلى أحد المشرفين كيف يستخرجها على قول على قول على قول، ما الذي سيسقطه؟ إن شاء الله إن وجدناه أعطيناه جائزة على هذا. على كل حال الفعل المضارع هذه أحكامه لا يخرج عنها، وعرفنا متى يكون مبنيا إذا اتصلت به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يبنى على الفتح ويكون مبنيا له محل من الإعراب: مرفوع، منصوب، في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم، أو تتصل به نون الإناث في محل نصب، في محل رفع، في محل جزم. يعني الآن حتى لا يشكل عليكم هذا، عندما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ويرضعن هذا فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون الإناث في محل رفع لتجرده من الناصب والجازم، ونون الإناث فاعل، والجملة من الفعل والفاعل محل رفع خبر. فهذا الذي نعنيه إذا قلنا بأنه له حكم إعرابي، يعني أنه يكون في محل إما رفع وإما نصب وإما جزم إذا دخل عليه ناصب أو جازم. هنا الإخوة المواظبون على الدرس والحاضرون له مكلفون بمهمة رسمية لا تنازل عنها، وهي أنهم وفقهم الله بعد أن انتهينا من دراسة باب الأفعال، ونحن متأنون في الدراسة في باب الأي الرومية في هذا الدروس التي هي في الغرفة، بعكس ما سيكون في دراسة المعهد إن شاء الله تعالى، فلن تكون بمثل هذه الطريقة على كل حال. والمقصود هنا هو أنهم مكلفون بمهمة رسمية، وهي أن كثيرين من أهل العلم يرون استحباب قراءة سورة الكهف يوم الكهف يوم الجمعة، وحسنوا الأحاديث مرفوعة وموقوفة لكثرة طرقها، فمطالبون بأن يمروا على سورة الكهف آية آية ويستخرجوا منها الأفعال بأنواعها ويبينوا كل حكم كل فعل من هذه الأفعال، لأن سورة الكهف من أكثر السور التي فيها الأفعال. هل فهم؟ لأننا الآن انتهينا من باب إعرابي كامل، المفترض أننا نبدأ بالإعراب ونطبق، فنطبق على جميع كلام العرب الذي فيه أفعال. ما هذا الفعل؟ ماضي مبني، أمر مبني، على ما يجزم به مضارعه، مضارع مبني إذا اتصل به نون الإناث نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، مرفوع منصوب، مرفوع إذا تجرد من الناصب أو الجازم، منصوب إذا سبقه ناصب. عرفنا النواصب لأن لابد أن تحفظ معلومة، تحفظها على حسب النثر أو تحفظ فيها أبيات مما جمع في النصب، وإن لم تحفظ المنظومة كاملة مثل ما تحفظ مثلا النواصب عند العمريطي في الأجر الرومية فإنها من أحسن الأبواب، والجوازم أيضا تحفظ لها أبيات أو تحفظها على ما هي به وتمشي في هذه الطريقة. فعلى كل حال المهمة الرسمية التي لا تنازل عنها من الإخوة المواظبين وقراءة سورة الكهف واستخراج كل فعل من الأفعال المذكورة فيها ببيان نوعه وحكمه وعلامة هذا الحكم إن شاء الله علم لا أعيده. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بس طيب أحسن الله. متى تصلى صلاة العصر؟ احنا منتظرين سؤال في الماضي والمضارع والمبني والأمر والمجزوم والساكن والمتحرك والالتقاء الساكنين. يقول متى تصلى صلاة العصر إذا كنت أدرس ولا أستطيع الخروج ولا يوجد مكان للصلاة، مع العلم أني أقدمها أصليها بعدما أصلي الظهر، هل هذا جائز؟ لا، تقديمها وأنت مقيم حاضر في أهل البلد قبل دخول وقتها باطل، والصلاة باطلة. وإذا كنت تدرس فالواجب هو الإنكار على أو المناصحة الإدارة ومناصحة المدرسين بالدخول بالتوقف حتى تؤدى الصلاة. فإن سلمنا أنه لا وجود لهذا ولا يستطيع الإنسان أن يفعل إلا هذا، فصلاتها بعد دخول وقتها خير من تقديمها قبل دخول وقتها. نعم، هذه ليست فتوى لأنه لا يجوز لك أن تفعل هذا طبعا. طيب، ما المقصود ما المقصود بالدليل الداخلي والخارجي عند تفصيلكم في العدد لا مفهوم له في شرحكم على الثلاثة الأصول؟ هذا من دروس المتعلقة بالثلاثة الأصول، وقلنا بأننا إن شاء الله سنتكلم بشيء من البيان والإفهام عند التعليق على القواعد الأربع فيما يتعلق بما له مفهوم أو لا مفهوم له. فإن شاء الله إما في درس الثلاثة الأصول القادم تعرض السؤال إن كنت عاجلا عليه، أو في القواعد الأربع إن شاء الله نتكلم على قضية العدد الذي لا مفهوم له. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.